أدخلك الجنة فلا حرج. وجعل مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عدة سور كل سورتين في ركعة غير الفاتحة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أنه في بعض صلاة الليل قرأ البقرة والنساء والعراء في ركعة عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر، حيث لا أدرك إلا الثالثة التي يدعى فيها للميت ثم أسلم بعد ذلك مع الإمام، فهل يجوز ذلك أم لا بد من أداء التكبيرات التي فاتتني؟ المسبوع لك أن تؤدي التكبيرات في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأصوموا، يعم الجنازة يعم صلاة الجنازة وغيره. فإذا أدركت الثالثة هي أول صلاة، إذا كبرت تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم إذا كبرت الرابعة صليتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم كبرت وقلت اللهم اغفر لميتك ولمغفرة كلمات قليلة ثم تكبر وتسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج حامد من الأردن الكرك، يقول في هذا السؤال: هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصلي؟ وما معنى الحديث صلوا على من مات من أهل القبلة؟ هل هم المصلون الذين يتوجهون للقبلة أم هذا الحديث عام لكل المسلمين الموحدين؟ من مات ولا يصلي لا يصلي عليهم، لأن ذكر صلاة كفر والعياذ بالله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا مسلم صحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أهجر بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة الأربعة بإسناد صحيح. أما حديث صلوا على أهل القبلة أو صلوا على من قال لا إله إلا الله فهي حديث ضعيف، ولم صح حتى كان المراد يعني صلوا على من كان مسلما يقول لا إله إلا الله ويلتزم بها ولا يأتي بمكسر كسائر الحديث الذي يقول لا إله إلا الله. المراد إذا قالها مع أداء حقها والالتزام بما يحفظ عليه الإسلام، ولهذا لا حديث صحيح إلا بحقها إلا بحق الإسلام. فمن قالها ونقضها بكفره وضلاله لا تنفعه، كالمنافق يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار لأن نقضوها بكفره وضلاله. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو النبوي أو يدعو الحسين أو يدعو علي رضي الله عنه أو يدعو عبد القادر أو يستغيث بالنبي أو غيره هذا كفر، ما تنفعه لا إله إلا الله، تنفعه لا إله إلا من قالها وأدى حقه واستقام على دين الله. جزاكم الله خيرا. يقول لي سماحة الشيخ هذا السائل في هذا السؤال: أقول في سجودي أحيانا الصلاة الإبراهيمية أقول في سجودي أحيانا الصلاة الإبراهيمية المعروفة بالكامل في صلاة النفل، فهل يجوز ذلك مع الدعاء اللهم آت محمد؟ من أسباب الإجابة. نعم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي على النبي ولو في السجود ولو في آخر الصلاة، يثني على الله ويصلي على النبي ثم يدعو، لأن من أسباب الإجابة، كما أنه في التحيات يقرأ التحيات ويصلي على النبي ثم يدعو، لأن التحية سلام على الله ثم بعدها الصلاة على النبي ثم يدعو. فإذا حبيت في السجود تهجد بالليل يحمد الله يثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، لأن هذا من أسباب الإجابة. يقول السماحة الشيخ عبد العزيز: هل يجوز أن أضيف هذا الدعاء اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وذلك في الصلاة الإبراهيمية؟ يقول: هل يجوز أن أضيف في الصلاة الإبراهيمية اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة؟ لا لا، المشروع الصلاة الإبراهيمية فإذا هذه أصحابه لما سألوه كيف نصلي عليه قال: قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وجاءت بألفاظ اخرى وكل صح من اصل في هذا يفعل بعد قراءه التحيات بعد الشهادتين اللهم انت وسلم بعد الاذان بعد الاذان. جزاكم الله خيرا. هذا السائل حامد من الأردن يقول: سماحة الشيخ، ما معنى حديث

الرسول نهى عن اتباع الجنائز للموتى، من نهى الله عن اتباع الجنائز وعن تزور القبور. اما الصلاه على الميت في مشروعات الجنه عند الرجل والمراه سنه، سواء في المسجد او في المصلى او في بيته صلي عليه مع اهله. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة في هذه السائلة تقول: إذا كان الإنسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الإحرام فما حكم ذلك؟ تقول السائلة: فسخ الشراب ثم لبسه. السائلة تقول: المرأة لا بأس، نعم تلبس الشراب تفسخ وتلبس لا بأس، لكن لا تغطي لها القفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها. أما كونها تلبس في عزيها زوارب أو شوز أو كفين لا بأس، فالرجل يمنع. لكن محرما لا يلبس كفين إلا عند فقد النعلين، إذا لم يجد النعلين يلبس كفين. أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والزورابين في حال إحرامها في حج أو عمرة لا بأس عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل نضال قبلاوي يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل قراءة القرآن تصل إلى الميت؟ أي بمعنى عندما يختم المسلم القرآن ويقول: وهبت ذلك إلى أبي المتوفى، هل يصله هذا الأجر؟ وهل يصله هذا الثواب؟ وكذلك قراءة سورة الفاتحة؟ ليس لها الأصل، تنزيل القرآن ليس لها الأصل، إنما يدعو إلى يقرأ والثواب له للقارئ، لا يثوب إلى الموتى ولا غير الموتى، لكن يدعو الميت: يا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم راعي حسناته. هذا مشروع، الصدق على المال مشروع، أما كون يثوبها القرآن هذا لا دليل عليه وليس بالمشروع، بل يقرأ يبدو يستغفر الله له للقارئ، وإذا دعا لوالده أو لغير والد من المسلمين هذا مشروع، كن يدعو لوالده يصدق عن والده، كل هذا طيب يحج عنه إذا كان ميت يعتمر. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة يقول سماحة الشيخ: هل الميت يسمع عن أخبار الدنيا كفلان مثلا عمل خيرا أو شرا أو غير ذلك؟ لم يبلغ ميتي معتمد عليه في ذلك، لم يبلغ لك يعتمد عليه في هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج يقول في سؤاله الأول: سماحة الشيخ، رجل كثير المال وفي نفس الوقت هو جار لي، لا يصلي ولا يصوم ولم يدفع الزكاة ولم يحج ولا يدفع ولم يصم رمضان، هل يجوز أن أسلم عليه وأن آكل معه؟ يقول: رجل كثير المال وفي نفس الوقت هو جاري، لا يصلي ولا يصوم ولا يدفع الزكاة لمستحقيها ولم يحج، هل يجوز أن أرد عليه السلام وأن آكل معه وأن أخالطه في بعض الأوقات؟ مثل هذا الرجل يجب أن ينصح ويوجه الخير ويعلم أن الصلاة فريضة والزكاة فريضة والصوم فريضة، وأنا من أركان الإسلام الخمسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، يعود الاسلام وفرائض الاسلام، كيف ينبه وينصح ويرجه الى الخير لعله يستجيب، فان لم يستجب وجب ان يهجر، لا تجالسه ولا تكل طعامه ولا تزره، لان هذا جريمه عظيمه كفريه، فالقصاص كفر اكبر نسال الله العافيه. فهو جدير بان يهجر ويرفع امره الى ولي الامر، اذا كان في دوله اسلاميه يرفع امره الى ولي الامر حتى يستتاب فان تاب والا يقتل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة نون حاء رمزت لاسمها بهذا الرمز تقول: أهدتني إحدى الأخوات أسورة ولم ألبسها إلا مرتين، وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة، فهل علي في هذا الذهب إخراج للزكاة؟ وكيف أقوم بإخراجه علما بأنني لم أشتريه بل أهدي إلي وهو عندي من حوالي 4 سنوات؟ تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: أهدتني إحدى الأخوات أسورة ولم ألبسها إلا مرتين، وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة، فهل علي في هذا الذهب زكاة وكيف أقوم بإخراجه علما بأنني لم أشتري بل أهدي إلي وهي عندي من حوالي 4 سنوات؟ نعم عليك الزكاة إذا بلغت النصاب هذه الهدية أو عندك ما يكمل النصاب فعليك الزكاة كل سنة من هنا يكفيها. لكن إذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذا الحول حتى يتم الحول بعد ما علمت ووديت إلى الخير، وإذا كنت عن مرضى فهو أحفظ، أما الوجوب فلا يجب عليك إلا بعد ما علمت، لأن إذا كانت الحول فيها خلاف بين العلم وأنت لم تعلمي ليس عليك شيء حتى بلغت العلم، فالمقصود أنك تزكي هذه إذا حال عليها الحول وكانت تبلغ النصاب أو عندك ما يكمل النصاب. جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم عبد العزيز له هذا السؤال، يقول سماحة الشيخ يوجد لي ولله الحمد 3 بنات وولد، وأكبرهم بنت عمرها الآن 16 عاما، وولدت هذا البنت معوقة في ساقها. يقول هذا السائل يوجد لدي 3 بنات وولد، وأكبرهم بنت عمرها الآن 16 عاما، وولدت هذه البنت معوقة في ساقها، وقام الطبيب بإجراء عملية في بكر ساقها وتركيب جهاز لتمشي عليه، والحمد لله هي الآن تمشي عادي، ولكن هل علينا إثم في هذه العملية؟ وثانيا هذه البنت تقوم بتغيير هذا الجهاز في كل 3 سنوات أو 4 ويتكلف مبلغا من المال، هل إذا قمت بترك مبلغ من المال باسم البنت لتتمكن من تبديل الجهاز ووقت ما تحتاج لذلك هل أكون قد ظلمت باقي الأخوات؟ إذا كانت صغيرة لا، هذا الواجب أن تنفق عليها مثل نفقتها، هذا من باب النفقة ليس من باب العطية، كانت مأجورة ولا حرج، إذا كانت فقيرة محتاجة إلى ذلك ليس عندها مال. نعم جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه أبو هاجر من الخرج يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يذهب للعلاج عند السحرة وذلك في الضرورة القصوى؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. لا يجوز للإنسان إلا من السحرة وكذلك فهذا سؤالهم ولا للعلاج، يجب الحذر منهم وعدم تصديقهم وعدم وكيانهم، لأن الرسول حذر من ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من مجيء السحرة والكاهنة والعرابين، وقال من أتى عرابا فسأل ما فيه لم تقل له صلاة 40 ليلة، وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرابا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فالواجب الحذر من السحرة وغيرهم من الكهنة والعرافين وغيرهم ممن يتكلم في الأمور في الطبقة الغيبية فيتخرص، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. من سوريا سائل للبرنامج يقول عامل في السعودية، سؤالي لي عم عاجز عن الحج فهل يحق لي الحج عنه؟ هو لم يستطيع المشي وقد أنا بني في الحج عنه، فهل يجوز ذلك؟ إن كان عاجزا لا بس في آتم الآخر صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخ كبير من أذهب على الراحل أبي الحج عنه؟ قال حج عن أبيك. وجاء رجل قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أبدا حج عنه واعتمد؟ قال حج عنه واعتمد. فإذا كان عمك عاجزا لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه فلك الحج عنه وأنت مأجور. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات،